تفسير الآية 64 من سورة القصص، يقول تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أي وحينها يقال لهم أيضا من أجل اللوم الشديد والتعذيب النفسي قبل التعذيب الجسدي في النار: إن كنتم صادقين أيها المشركون في أن هناك آلهة أخرى غير الله تعالى كنتم تعبدونها، فاطلبوها الآن في هذا الموقف العصيب لكي تنفعكم أو تمنع عنكم العذاب، فيطلبوها فلا يستجيب لهم أي أحد بكل تأكيد لأنهم بالقطع كاذبون، فيشاهدون العذاب ويتأكدون تماما وقتها أنهم ذائقوه بلا أي شك ودون أي ظلم، فقد ثبتت جريمتهم وجرائمهم ولم يستطيعوا الإتيان بأي دليل على براءتهم وصدقهم، وحينها يكون الندم الشديد في وقت لم يعد ينفع فيه أي ندم لأنه قد انتهى وقت العمل في الدنيا وجاء وقت الحساب، ويتمنون لو أنهم كانوا يهتدون في دنياهم أي كانوا يؤمنون بربهم ويتمسكون ويعملون بأخلاق إسلامهم حيث لم يكن سيحدث لهم ما يحدث، ولكانوا سعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم مثل من آمنوا وتمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم.